بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على محمد خاتم النبيين وعلى آله ومن هدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد أيها الناس، فإن الله سبحانه وتعالى أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها، جعلكم خلفاء في الأرض، وأراد منكم أن تعمروها، ولا عمران إلا باجتماع، ومن الاجتماع تتألف الحضارة، والحضارة تولد حاجيات بين الناس لا يمكن للإنسان أن يستقل بما يحتاج إليه في مسكنه وملبسه ومطعمه ومشربه إلا بالتعاون مع أخيه الإنسان. للإنسان ضروريات أشارت إليه الآية الكريمة: إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى، وإنك لا تظمأ فيها ولا تضحى. الإنسان كفل له في الجنة ألا يجوع ولا يعرى، أنه لا يظمأ ولا يعطش ولا يضحى، لا يبرز الشمس، فكفل له المطعم والملبس والمشرب والمأوى. هذه ضروريات الإنسان، ولا يستطيع إنسان مهما أوتي من قوة أن يستقل بنفسه في تحصيله، فكان من ضرورة الإنسان الاجتماع. الاجتماع تنشأ عنه المجاورة، فأراد الله سبحانه وتعالى لهذا المجتمع المسلم أن يكون مجتمعا فاضلا مثاليا. والصلات إما أن تكون صلات أرحام أو صلات سهر أو صلات جوار. الله سبحانه وتعالى لم يوصي صراحة بصلة الصهر، لأنه جعلها من نوع صلة الرحم، إذ قال سبحانه وتعالى: هو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا، فالحق الصهر بالنسب. وبين في هذه الآية التي تلا قارئكم حق النسب والجوار، فبدأ بحق نفسي، وثنى بحق الوالدين، وثلث بحق القرباء، وربع بحق المساكين الضعفاء اليتامى والمساكين، وخمس بحق الجار القريب، وسدس بحق الجار الجنب أي البعيد في النسب. قال تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. اعبدوا الله، هذا اولا الامر بالعباد، ان الانسان انما خلق للعباده، ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. فيجب ان يعبد الله سبحانه وتعالى وحده، هم يشيرون الى ان الصوت غير مسموع، أنا غير مسؤول عن الفنية. اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وبالوالدين إحسانا، وبذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والجار القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم. اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، بالوالدين إحسانا، وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم. الترتيب هو هذه وصايا عشر: أولا اعبدوا الله، فعبادة الله سبحانه وتعالى هي التقرب إليه بما أمر به، بامتثال أمره واجتناب نهيه، ولا يمكن أن يعبد الله سبحانه وتعالى إلا بما شرع. ومن هنا يحسم باب الابتداع في الدين، لأن البدعة هي محاولة لعبادة الله تعالى لكن بما لم يأذن به. ونحن يمكن أن يتقرب بعضنا إلى بعض بما لم يعهد إليه فيه، يوصل إليه نفعا لم يأمره بإيصاله إليه ويرفعه عنه أو يمنعه من ضر لم يعهد إليه فيه أن يمنعه منه، ولن نبلغ هذا من ربنا سبحانه وتعالى. ففي الحديث القدسي الصحيح مما رواه أبو ذر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما أرويه عن ربه وهو مخرج في صحيح مسلم: يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. فلا نستطيع أن نتقرب إلى الله تعالى إلا بما شرع، لأنه لا يمكن لا نبلغ أن نضره أو ننفعه، لا يمكن أن نوصل إليه نفعا ولا أن نكف عنه ضره. فغير معقول أن نتقرب إليه إلا بما شرع. إذن العبادة يجب أن تكون لله وحده، وأن تكون بما شرع الله سبحانه وتعالى، بما أذن الله به، بما عهد الله به إلى عباده: اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. وهذا نهي وشيئا نكرة في سياق النهي، فهي عام لا تشركوا به شيئا، لا من ما كان يؤله المشركون في الجاهلية، ولا من الهوى، ولا من رئاء الناس، لأن الذي وراء الناس يشرك بالله سبحانه وتعالى شركا خفيا، والله سبحانه وتعالى أغنى الشركاء. الشرك يخفى، يدب دبيب النمل، لأنه من الشيطان، والشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، يزين له أن يأتي بالعبادة مما يعبد به الله سبحانه وتعالى ليراه الناس. وقد يعمل الإنسان العبادة مخلصا فيها فلا يدعه الشيطان حتى يسمع بها فتبطل عبادة. يكون الإنسان قام من الليل فصلى ما كتب له، فإذا كان من الغد السادس والساعة: هل رأيتم ذلك الكوكب الذي انقض في آخر الليل؟ هل سمعتم تلك الطائرة التي مرت آخر الليل وصوتها كبير مزعج لينبههم أنه كان في ذلك الوقت منتبه؟ يناوله إنسان شايا أو غيره فيقول له: أليس اليوم يوم الخميس ويوم الاثنين؟ ليعلم بذلك أنه دائما يصوم يوم الخميس ويوم الاثنين. فاعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. الله سبحانه وتعالى بعد أن نهى عن الشرك ولم يأذن بشيء منه وأتى بهذا اللفظ العام وهو النكرة في سياق النهي، النكرة في سياق النفي أو النهي أو الشرط عام: عبد الله لا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. فأمر الله سبحانه وتعالى بالإحسان بالوالدين، وثلث: وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى. ذوي القربى هذه حقوق الرحم، واليتامى حقوق الضعفاء. عبد الله لا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى المساكين. اليتامى والمساكين هم الضعفاء. بعد حقوق الوالدين مباشرة تأتي حقوق ذوي القربى، وبعد حقوق ذوي القربى تأتي حقوق اليتامى والمساكين، ثم يأتي حق الجار والجار ذي القربى. هذا يدلي بحقين: حق الجوار وحق القرب. والجار الجنب هذا له حق الجوار على الأقل، والصاحب بالجنب يفسر بأنه الزوج وابن السبيل، وأخيرا وما ملكت أيمانه. وأخبر الله سبحانه وتعالى أنه لا يحب من كان مختالا فخرا. فالمخيلة والفخر مانعان من أداء الحقوق. الإنسان يختال يتكبر ويفخر فلا يرى على نفسه حقا، إنما يرى لنفسه حقا، كما قال الشاعر: له حق وليس عليه حق، وما قاله الحسن الجميل. الإنسان الذي يختال ويتكبر يرى لنفسه الحقوق على الناس ولا يرى للناس حقوقا عليه. إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. فعدم حب الله سبحانه وتعالى من أعظم ما يصاب به الإنسان. لا يحب المستكبرين، لا يحب كل مختال فخور. إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. فيجب على المسلم أن يرعى أولا حقوق الله سبحانه وتعالى، فيعبد الله مخلصا له الدين، إلا لله الدين الخالص. ثم يرعى حقوق الوالدين. الله سبحانه وتعالى يقول في خطابه لنبيه صلى الله عليه وسلم: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. فإن بالوالدين بعد حق الله سبحانه وتعالى. وخاطبه بقوله: إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. هذا الخطاب موجه في الظاهر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهو في الحقيقة موجه إلى أمته. بابي إياك يعني واسمعي يا جار. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن ليبلغ عنده الكبار والداه أو أحدهما، لأنهما توفيا وهو إما حمل كما هو الشهير عند الأخباريين وأصحاب السير أن عبد الله بن عبد المطلب توفي ورسول الله صلى الله عليه وسلم حمل لم يولد بعد، وإما في حال الصغر كما توفيت آمنة وهو ابن 4 سنين فلم يكن. قد علم الله أنه لم يكن ليبلغ عنده الكبر أحدهما أو كلاهما، فقوله تعالى: إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما موجه إلى الناس، إلينا نحن. فلا تقل لهما أف، لا يتضجر الإنسان من والديه حتى ولو لقي منهما ما يحمله على الضجر. لا يجوز له أن يتضجر لا بلسانه ولا بقلبه، لا يبغض ولا يعترض. البر بالقلب واجب كالبر لأعضاء الظاهر. ما يبغن عندك الكبار أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أوف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. عبد الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى. حق ذوي القربى، ذو القربى هو ذو الرحم الذي بين الإنسان وبينه قرابة، إما من جهة أبيه وإما من جهة أمه. تجب مراعاة حقه وتتدرج تلك المراعاة بحسب تدرج القرابة قربا فبعدا. وهي القربى واليتامى والمساكين، هذان صنفان من الضعفاء يوقب الله سبحانه وتعالى فيهما. في اليتامى، اليتيم الذي فقد أبه، فقد أباه في صبوته فبقي في حال ضياع ليس له أب يكفيه أو يكفله، فهو هذا قد أصبح في كفالة الله سبحانه وتعالى. فيجب علينا جميعا أن نرقب الله في من هم في كفالته، أن نحسن إلى اليتامى، وأن نتحاشى أكل أموالهم. فقد عظم الله سبحانه وتعالى أكل أموال اليتامى، قال تعالى: الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. فيجب على الإنسان أن يرعى اليتامى ويرعى المساكين، لأن الإنسان هو معرض لأن يصبح مسكينا يوما ما. يجب على الإنسان إذا كان غنيا أو قويا لا يغتر بذلك، فقد يصبح مسكينا. كما قال الشاعر: لا تهين الفقير علك أن تركع يوما والدهر قد رفع. يجب أن نراعي حقوق اليتامى والمساكين، ويجب أن نراعي حقوق الجار. الجار يجب أن نراعي حقوقه، ما زال جبريل يوصيني بذلك حتى ظننت أنه سيورثه: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جار. الجار يجب مراعاة حقه، لا يرفع عليه البناء حتى يحجب عنه الضوء، ولا يؤذى بدخان ورائحة دباغ ولا يؤذى بما يجرى على جدور منزله، ولا يؤذى بإحداث ما فيه صوت مزعج أو مصدع للجيران من أصوات الكمد وغير ذلك، ولا يمنع من غرز خشب سقفه في جدار جار، ولا يظهر يتظاهر بالتفوق عليه في الوسائل المادية، فلا يري الجار جاره أولاده يرهلون في ثياب الجدد، وأولاد الجار في الأخلاق في الخلقان في الأسمال، ولا يشم الجار جاره رائحة قتار اللحم من غير أن يغترف له، أن يقتدح له من قدره. حقوق الجار عظيمة وكثيرة ومتنوعة، هذا إذا كان ذا قربة، وكذلك إذا كان جارا جنوبا، والجنوب الغريب ومادة الجيم والنون والباء معناها الغرابة، وكلمة جنوب تطلق على الواحد وعلى الجمع، الجار الجنوب، وإن كنتم جنبا فطهر، وقد تجمع، قد يقال رجال أجناب، ولكن الغالب أنها تطلق بلفظ واحد على الواحد والجمع، جار القربى، جار الجنوب والصاحب بالجنب، حقوق الزوجين بعضهما على بعض هي عظيمة جدا، صاحب بالجنب، ومن السبيل هذا المسافر الذي نفدت نفقته وانقطع به في أرض هو فيها غريب لا يجد من يسلفه، ترى لو كان غنيا ببلده لكنه الآن فقير لا يجد من يسلفه وقد ذهبت نفقته، يجب مراعاة حقه، وهو كما تعلمون من مصارف الزكاة. وأخيرا ما ملكت أيمانكم، هذا يشمل ما ملكت أيمانكم من إخوانكم خوالكم ومن سائر ما ملكت الإيمان، تجب مراعاة حقه، فلا تدعب البهائم، ولا تكلف من الأعمال ما لا تطيق، ولا تقطع عنها النفقة إذا لم يكن في الأرض مرعا كاف لها، ولا تنهك حلائبها بالحلب، ولا يحلب من درها ما يضر بنتاجها، ولا تمتهن الثياب فيما يبليها من غير حاجة، فلا يرتفق الإنسان في ثوب ولا يعرضه للتمزق والتشقق، ولا يتلف ماله، ولا يدع شجره المثمر يموت من غير سقي وعلاج، كل هذه من حقوق ما ملكت أيمانك. والجوار الذي يظهر أنه الذي تركز عليه هذه المحاضرة وهذا الحديث، لا أقول متواضع، ولكن هذا الحديث هو تحت المتواضع، الحديث غير المعد وغير المحضر، يرتكز على حقوق الجار، والجوار كما قلت ضرورة من ضرورات الاجتماع، والاجتماع يتولد عن العمران، والعمران يتولد عنه، عدم استطاعة الإنسان أن يقوم بضرورياته بانفراد، وهذه الشريعة المباركة جاءت لتكمل ما كان من النواقص في المجتمع العربي، العرب كانوا الحقيقة كانوا أعرابا، كانوا عبادية، وكانوا يسخرون بذلك، يتباهون ببداوتهم، يقول شاعرهم: فمن تكن الحضارة أعجبته فهي رجال بادية ترانا، ومن ربط الجحاش فإن فينا قنا سلبا وأفراس الكسانا، كنا إذا أغرنا على قبيل فأعجزهن نهب حيث كانا أغرن من الضباب على حلال، وضبت إنه من حان حانا، وأحيانا على بكر أخينا إذا ما لم نجد إلا أخا. أي الشريعة جاءت لتحضير الناس لدعوتهم إلى الحضارة، إلى الاجتماع، إلى إقامة الجمع والجمعات، إلى عدم ارتدادهم إلى أعرابيتهم بعد الهجرة. فلا ينفي هذا أن الإنسان يستريح في بعض المرات من ضوضاء المدينة فيبدو، ولكن لا ينقطع عن حاضرته وعن جماعة. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبدو بهذه الابتلاء، لكن كان صلى الله عليه وسلم مرتبطا بحاضرته، عامرا لمسجده، مدبرا لشؤون أصحابه في سلمهم وحربهم، معلما للناس، مقرئا لهم ما يتلقاه من الوحي عن ربه سبحانه وتعالى. فيجب على المسلمين لا يرتدوا أعرابا إلا من ضرر، قد يضطر الإنسان إلى أن يتعرب. وقد رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم لبعض أصحابه في التعرب، منهم سلمة بن الأكوع. فالعمران والاجتماع والتحضر والتجاور هذه أمور مرغب فيها في الإسلام، أن الشيطان مع الواحد وهو من الاهلين أبعد، وإنما يأخذ الذئب من الغنم القاصية. فيجب على المسلمين أن يجتمعوا ويتآلفوا ويتعاضدوا ويتعاونوا على البر والتقوى، ويرعوا حقوق الحضارة فيما بينهم بطاعة ولاة أمورهم الذين ينظمون شؤون حضارتهم. إذا كان ولي الأمر يخطط مدينة يجب علينا أن نحترم ذلك التخطيط، ولا أن نبني البنايات الفوضوية فنقطع الطريق ونضر بالناس. فلنعرف للطريق حقها، لا نجلس لعفرية الدور إلا إذا عرفنا للطريق حقها. إن دلالة الضال وإرشاد المسترشد وغض البصر، ولذلك من الحقوق المبينة في الأحاديث. وقد جمع الحافظ ابن حجر في شرحه على صحيح البخاري المسمى فتح الباري الذي قيل فيه لا هجرة بعد الفتح. يجب على المسلمين في اجتماعهم وحضارتهم أن يرى حقوق الحضارة، لا يطرحوا عذراتهم بأفنيتهم، فقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك. أن يعتنوا بنظافة مدنهم، على أهل كل حي أن يعتنوا بنظافة حيهم ونظافة شوارعهم، فلا يريقوا الغسالات والنفايات في الطرق الشوارع حتى يكثر الذباب وتكثر الأمراض ويكون المنظر شائنا للمدينة. فنحن أحق بالنظافة من غيرنا. فلماذا نرى الكفار الذين لا يرجون لله وقارا يعتنون بنظافة مظاهرهم، نظافة مدنهم، أحيائهم، شوارعهم، ونظهر نحن بهذا المظهر الشائن المخزي؟ ليس هذا من الإسلام بشيء. قد نسمع بعض الناس يقول لماذا هذا التنظف وهذا الغسل بالصابون وهذا كذا، تشبه بالكفار بالنصارى. لا، العكس، الكفار هم الذين كانوا يتشبهون بالمسلمين في هذا. لماذا نرضى أن نكون مضربة مثلا في الاتساق في تعفن المدن في وجود المستنقعات التي تتكاثر فيها الجراثيم تسبب الأمراض، الأمراض الوبائية؟ هذا يجب أن لا نرضى بأنفسنا، أن نربع بأنفسنا عن هذا، لا نرضى لأنفسنا بهذا، أن نتأدب بأدب الإسلام لما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم من التنظف من قلم الأظهار، من الأخذ من الشارب، من الاستحداد، من حسن المظهر. كان صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يخرج على الناس تنرى، تأخذ المرآة، فإذا لم يجد مرآة نظر في ماء. كان صلى الله عليه وسلم أحرص الناس على النظافة، وكان أصحابه رضي الله تعالى عنهم يعرفون الطريقة التي سلكها برائحة الطيب. كان ينام عند بعض المبايعات من بني النجار مسلم بالحان هي من أخواله صلى الله عليه وسلم بن النجار، بسطت له نطعا فنام فعرق، فرآها تجمع عرقه في قارورة، فقال ما تصنعين بها؟ فقالت نجعله في طيبنا وهو أطيب الطيب. فهو صلى الله عليه وسلم كان أطيب الناس ريحا، وكان أصحابه رضي الله تعالى عنهم يعرفون مسلكه ممره برائحته، يفتقدونه في بعض السكة في المدينة فيشمون رائحة حتى يعلمون أنه مر من هذه السكة. يجب على المسلمين أن يجتهدوا في أن يظهروا بالمظهر اللائق حضاريا، من غير أن يكون هناك نخيلة ولا فخر. الله لا يحب كل مختال فخر. وأن يظهروا بالمظهر اللائق في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم وتكافلهم وتكافئهم، وتكون الحقوق مكفولة بينهم حتى يكونوا ذلك المجتمع المثالي الذي رضي الله تعالى لهم، ولا يكونوا متباغضين متدابرين متنافرين. هم عباد الله، يجب عليهم أن يكونوا إخوانا، يكونوا عباد الله إخوانا. ويجب على المسلم أن يعرف أنه أخو المسلم، لا يحقره ولا يظلمه ولا يخذله ولا يسلمه. ويجب عليهم جميعا أن يتعلموا من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتخلقوا بخلقه صلى الله عليه وسلم. قد كان لكم رسول الله أسوة حسنة لمن كان رسول الله واليوم الآخر ذكر الله كثيرا. رسول الله صلى الله عليه وسلم هو القدوة والأسوة الحسنة، ويجب على المسلمين أن يهتدوا بهديه بعد أن يتعلموا. هذا مما يفرض علينا العلم قبل العمل. وقد ترجم البخاري هو صحيح فقال باب العلم قبل العمل، ونزع بالآية الكريمة تعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. فبدأ بالعلم قبل العمل. يجب علينا أن نتعلم هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ودله وسمته، وكيف كان يعايش الناس، ثم بعد أن نعلم ذلك نأخذ أنفسنا للاهتداء بهديه صلى الله عليه وسلم. هو جاءنا يخرجنا من الظلمات إلى النور، جاءنا ليعلمنا الكتاب والحكمة، وإن كنا من قبل لفي ضلال مبين. فيجب أن نبحث عن هذه الرسالة التي جاء بها، نتعلم من القرآن ونعمل، ونتعلم من السنة ونعمل، ونتعلم من هديه صلى الله عليه وسلم ونعمل، ونتعلم من هدي أصحابه الذين تربوا في مدرسته ونعمل بهديه. ولذلك ألف العلماء سير، اللي هو سير أعلام النبلاء. لماذا تألف سير أعلام النبلاء؟ لا للتلهي ولا لقتل الوقت، ولكن للدرس. يجب علينا أن نكون مجتمعا راقيا حضاريا مثاليا، لا مجال فيه للفوضى ولا للدنس الحسي ولا للمعنوي، ولا للتضاغن والتباغض كل ما يضمره القلب مما هو على وزن فعل. سبحان الله، الكلمة المكسورة أولها ساكن ثانيها تمثل في اللغة العربية كل ما يشتمل عليه القلب مما هو سيء، الخب، الضغن، الحقد، الغل، الغمر. يجب علينا أن نتخلص من هذه المكسورات، يجب علينا أن نلقى الله بقلوب سليمة، يجب علينا أن يكون الواحد منا سليم القلب لإخوانه، معايشا لهم بالمعروف، وأديا إليهم ما يطلب منهم أن يؤدوا إليه. من الناس إن يقول أنا من بيت له على الناس حقوق وليس للناس عليه حقوق، هذا غلط. أكرم بيتي بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد كان الرسول يرى حقوقا عليه لغيره وهو الرسول، قد كان الرسول يرى حقوقا عليه لغيره وهو الرسول. يجب علينا أن نعرف هذه الحقوق فيما بيننا، فبسبب ذلك تشير بيننا الصفاء والمودة والإخاء وتزول الضغائن والأحقاد، البغضة والحسد، هذان داء الأمم من قبلنا وهما الحالقة، حالقة الدين لا حالقة الشعر. فإذا ظهرنا بالمظهر اللائق، تعاطفنا، وكنا كما ينبغي أن نكون كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا، وكنا كالجسد الواحد إذا اشتكى من عضو تعم له سائر الأعضاء بالسهر والحمى، أن نكون ذلك المجتمع المحسوب له ألف حساب، المرهوب الجانب الذي لا يمكن للأعداء أن يفكروا في النيل من كلامه. ما ونحن غذاء كغذاء السيل، فقد هجنا أنفسنا لأن نكون أن يتودع منا، لا يبالينا الله، لا يبالينا الله باله، يبالينا أن نحرص على حب الله سبحانه وتعالى. وحب الله سبحانه وتعالى بالتقرب إليه بفرائضه أولا، ثم بنوافله. لا تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ألا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذ بي لأعيذنه. إذا كنا هكذا فإننا نكون قرة عين للنبي صلى الله عليه وسلم. إن أعمالنا معروضة عليه صلى الله عليه وسلم، يجب أن لا نسوء رسول الله صلى الله عليه وسلم بتصرفاته. هو صلى الله عليه وسلم تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها، لماذا ننحرف؟ سنمشي مع بنيات الطريق والمحجة البيضاء ظاهرة أمامنا لا يهلك عليها إلا هالك. صلى الله عليه وسلم علمنا كل شيء حتى الخناء، ما ترك من شيء يقرب إلى الله سبحانه وتعالى إلا علمنا إياه، ما ترك من شيء يدخلنا الجنة إلا علمنا إياه، وما ترك من شيء يدخل النار إلا علمنا إياه وحذر منه. والجنة مائدة الله تعالى، ومحمد صلى الله عليه وسلم داعي الله إلى مائدته. وفي الحديث الصحيح كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل له من أبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. يبقى أن نطيع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وطاعة الله مربوطة بطاعة رسوله، من يطع الرسول فقد أطاع الله. والله سبحانه وتعالى بين لنا لا يمكن أن يعطف فيه الرسول عليه ما لا يعطف عليه، فقال سبحانه وتعالى ومنهم من يلمسك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون، ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله أعطف الرسول عليه بالإيتاء. وقالوا حسبنا الله، لم يرضى أن يطيع عليه الرسول بالحسب، لم يقل حسبنا الله ورسوله. سيؤتينا الله من فضله، ولم يقل من فضله ومن فضل رسوله، سيؤتينا الله من فضله ورسوله، فأعطف الرسول عليه بالإيتاء ولم يعطف عليه بالحسب ولا بالفضل. إنا إلى الله راغبون، ولم نقل إنا إلى الله ورسوله. هذه أمور يجب أن نتفطن لها في القرآن، فليست فيها الآية وحدها، وقد توجد في آيات أخرى منها قوله سبحانه وتعالى إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا أولئك هم المفلحون، ومن يطع الله ورسوله يخشى الله ويتقيه فأولئك هم الفائزون. فأعطف رسوله عليه الطاعة ولم يعطف عليه الخشية والتقوى. من يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقيه، فالخشية لله سبحانه وتعالى وحده والاتقاء لله سبحانه وتعالى وحده. ولم يقل الله من يطع الله ورسوله ويخشى الله ورسوله ويتقيهما، بل قال ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقيه فأولئك هم الفائزون. يجب علينا أن نتدبر القرآن. لماذا لا نتدبر القرآن؟ ألم ينزل بلغتنا؟ أم على قلوبنا أقفال؟ أفلا يتدبرون القرآن؟ أفلم يتدبروا القول؟ أم جاءهم ما لم يأت آباءهم الأولين؟ فلا يتدبرون القرآن؟ يجب علينا أن نتدبر القرآن وأن نتفطن لما أودع من الحكمة ومن العجائب التي لا تبلى. أننا نحن مخاطبون به كأنه نزل اليوم، لا تبلى شدة ولا تنفذ خزائن. يجب علينا أن نتدبر هذه الأمور كلها في القرآن من غير تهجم على أن نقول ما لا نعلم، ونقول في القرآن برأينا، ومن قال في القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ. وعلينا أن نصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم ونؤمن به ونوقره ونهتدي بهديه. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. بشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع عذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وعشية. يجب علينا أن نؤمن برسول الله صلى الله عليه وسلم حق الإيمان به وأن نبحث عن كل ما جاءنا به فنمتثل أوامره ونجتنب نواهيه ونتأدب بآدابه ونتخلق بأخلاقه صلى الله عليه وسلم. أعوذ بالله أن أكون من الذين يقولون ما لا يفعلون. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وأتيح الفرصة للأسئلة التي بدأت قبل البدء في هذا العرض، وهذا ما يجعلها في كثير منها خارجة عن موضوعها، لأن من يسأل قبل أن يسمع قد يأتي في العرض ما يكفي السؤال لم ينتظر العرض، فقد يكون فيها الأسئلة كثير من الإعادة لما قيل والتكرار، فيكون فيها ما هو خارج عن الموضوع، وهي كما ترون كثيرة والوقت ضيق، ولكن لا بأس، ما لا يدرك كله لا يدرك كله. شكرا لفضيلة العلامة محمد سالم العدوج جزاه الله خيرا على هذه المحاضرة القيمة، ونبدأ بطرح الأسئلة التي هي كما وصفها السائل حمدان والمحمد. يقول أسأل عمن كان له جار يربي ما يؤذيه، فهل يجوز له قتل المؤذي إذا كان حقيرا مثل الكلب بعد الشكاية له منه؟ إجماع الجاري أن يكف أذاه عن جاري، فهذا الذي يتعرض للأذى من كلب جاري لا ينبغي أن يباشر قتله بنفسه، لأن ذلك يسبب شحنة ربما يسبب الفتنة، ولكن يتقدم إلى جاره، فإن لم ينصفه من نفسه تقدم إلى من ينصفه منهم من ولا الله أمر الناس. لا يجوز للجار أن يؤذي جاره إذا تعرض لأذى من كلبه أو غيره، فليتقدم إليه في ذلك، فإن لم ينصفه من نفسه طلب النصفة من ولاه الله أمر الناس ولم يباشر الانتصاف لنفسه، لأن ذلك قد يسبب الفتن والشرور بين الناس. قد نعرف في تاريخنا حروبا دامت أحقابا وسالت فيها دماء بسبب قتل كلب، معروف هذا. شيخ المهدي والمحمد عبد الله، هل يجوز الإنفاق على الأقارب الميسورين أم على الفقراء الذين لا يجدون قوتهم اليومي؟ وهل أفضل الإنفاق أم الجهاد في سبيل الله خاصة في هذه الفترة الزمنية التي يعظم فيها الأجر؟ الإنفاق على الميسور من ذوي القربى هو صلة رحم، وصلة رحم لا يشترط فيها الفقر، ولكن الذي لا يجد قوت يومه أولى بأن ينفق عليه من الميسر. والجهاد في سبيل الله هو ذروة سنام الإسلام، ولكن ترعى الأولويات في فترة المجاعة تقدم الإنفاق، وفي فترة الكفاية تقدم الجهاد. شمخ محمد صالح، ما هو حكم صلة ومودة الجار في المدن الكبيرة علما بأنها قد تسبب اشمئزاز بعضهم؟ معروف أنه من أدب الزيارة لا تزور حيث الزيارة تسوء. إذا كان يستاء من تارة الزيارة فلا يكثر عليه من الزيارة، زور غيبة تزداد حبة. نفس السائل يريد تفسير الحديث ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. هذا من النص، والنص تأويله وتنزيله ليس له معنى غريب حتى يحتاج إلى تفسير. جبريل أكثر من وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجار حتى ظن الرسول صلى الله عليه وسلم أن جبريل سيجعل للجار حقا في الميراث كذوي الرحم. عبد الله والمختار السالم، ما هي أقسام الجوار؟ وهل الديانات التي قبلنا لها عناية بالجوار؟ أقسام الجوار، الله سبحانه وتعالى قسم الجار إلى قسمين، الجاري للقباء والجاري للجنوب. والديانات التي قبلنا كان فيها مكارم أخلاق وكان فيها عناية بالجوار، والديانات هي حق، وهذه الديانات كلها من عند الله سبحانه وتعالى، وإنما أهلها انحرفوا بها وابتدعوا بها، وإلا فلو علم الله أن الديانات كانت تحفظ كما أراد لها لم يكن هناك إرسال للرسل بعد الرسل.